إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الكرام، ونحن في هذا الشهر العظيم، شهر الله المحرم، ولله تعالى أربعة أشهر حرمها على العباد: شهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب، عظمها الله عز وجل وأمر بتعظيمها وإكرامها، لأنها مليئة بالأعمال الصالحات، وتجتمع فيها جميع أركان العبادات. ونحن في هذه الأيام نستقبل العاشر من محرم، فما هي قصة عاشوراء، هذا اليوم العظيم الذي كانت العرب تصومه قبل الإسلام؟ إنه لم يصام فقط بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان معظماً قبل الإسلام، معظم عند العرب ومعظم عند اليهود. فما قصة هذا اليوم العظيم؟ هذا اليوم هو اليوم الذي أثبت فيه موسى صدق اليقين والتوكل على الله عز وجل، وهذا اليوم هو الذي أرانا الله جل جلاله فيه كيف ينصر عباده ويجعل لهم من كل ضيق مخرجا، وهذا اليوم هو اليوم الذي عظمه الله. فلذلك على كل مؤمن يحب الله أن يعظم شعائر الله، لأن شعائر الله تعظيمها علامة على تقوى القلوب. ما هي القصة؟ كان هناك قوم بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل أي بنو يعقوب عليه الصلاة والسلام، من ذرية يعقوب هو إسرائيل. وهناك فرق يا كرام في المسميات على بني إسرائيل، فإن قلنا بنو إسرائيل فنقصد بذلك أبناء يعقوب، وهؤلاء فيهم المتدين والصالح وفيهم الطالح كغيرهم من الأمم. وإن قلنا مصطلح العبريين فهذه العبرية أطلقت على اليهود لأنهم عبروا البحر مع موسى عليه الصلاة والسلام. وإن قلنا اليهود فاليهود ليست قومية، وإنما ديانة تدين بها بعض بني إسرائيل. وإلا فالدين الحق هو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وما من نبي إلا دعا إلى لا إله إلا الله، ولكن الناس حرفت في دين الله، ولم يحفظ من الأديان إلا الإسلام الذي تكفل الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بنو إسرائيل كانوا يعيشون في ظل فرعون الطاغية في مصر، وكان مجرم متسلط يقتل الأطفال ويستحيي النساء ويستعبد بني إسرائيل ويذلهم غاية الإذلال. في قصة طويلة ليس هذا مقام سردها، في يوم عاشوراء، يوم حدث عندما أمر الله تعالى موسى أن يخرج ببني إسرائيل، فإنهم لا أمان لهم في أرض مصر، يذهبوا إلى أرض أخرى اصطفاها الله لهم، الأرض المباركة، أرض فلسطين. فموسى عليه الصلاة والسلام واجه فرعون بعدد من الآيات، آيات كثيرات لعلنا نفصلها في وقت آخر. فلما رأى موسى أن هذا لن يهتدي وأن العذاب سيصب على بني إسرائيل، أوحى الله إليه أن اخرج ببني إسرائيل. لكم الآن يا أحبة أن تتخيلوا المشهد. بنو إسرائيل هم أصلا مستضعفون وهم في بيوتهم، الآن هربوا مع موسى مئات الآلاف من البشر. انطلق موسى ومن معه حتى وصلوا إلى البحر، البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم، والذين مع موسى ليسوا مقاتلين أشداء، فيهم الكبار السن والنساء والأطفال والعجزة، كل القبيلة خرجت معه. في هذا الموقف كان هناك اختبار شديد لنبي الله عز وجل بثقته بالله تعالى، وهذا أعظم درس نستفيده اليوم من هذه القصة. جاء الناس إلى موسى وقالوا: يا موسى إنا لمدركون، انظر إلى فرعون يؤذينا ونحن في بيوتنا، والآن سيتفرد بنا في هذه الأرض الواسعة، أين نذهب؟ أين المفر؟ البحر أمامنا، العدو خلفنا، لا سلاح معنا نقاوم عن أنفسنا. كان هذا ضغط نفسي رهيب على موسى عليه الصلاة والسلام. فهل اهتز؟ لا يهتز أبدا مؤمن ربط قلبه بالله بصدق ويقين. وهذا نبي الله تكلم مع الله ورأى الآيات بعينه، ولذلك كان لا يرد عليهم بأكثر من قوله: كلا إن معي ربي سيهدين، والله لا يمكن أن يخذلني ربي وهو الذي أمرني أن أخرج، سيأتي الفرج. طيب من أين الفرج يا موسى؟ أين نذهب؟ نطير؟ قال: سيأتي الفرج، انتظروا، لا يمكن أن يخذلنا الله ويثبت. والضغط النفسي يشتد عليه، وبنو إسرائيل يكثر صياحهم ويكثر ألمهم وأنينهم، وهو ثابت كالجبال. وفي طرفة عين لما رأى الله منه الصدق جاء له بالمخرج. وهذا هو أعظم درس لك يا مؤمن، ثق بالله. إن الله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والذي خلق سبع أراضين مثلها، لا يمكن أبدا أن يعجزه أي قوة على وجه الأرض. أهم شيء أنت، لا يهتز يقينك بالله ولا تهتز ثقتك بالله. ومهما رأيت من ظلم الظالمين وطغيان الطغاة، فهم والله كلهم لا يمكن أن يقفوا في وجه جندي من جند الله عز وجل. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فما الذي حدث؟ يا موسى اضرب بعصاك البحر. هذه العصا التي معه كان يضرب بها الأرض منذ أن خرج من بيته، ما تحركت. الآن لا، أنت تضرب بأمر الله فيضرب البحر، فإذا بأمر لم يحدث من قبل ولن يحدث بعد، البحر يقف كالجبال. جندي من جند الله ينفذ أمر الله، فتقف البحار، يقف البحر كالجبال، فيسلك لهم 12 طريق، فيهربون بنو إسرائيل من خلال هذا البحر، وينطلقون وينقذهم الله. أرأيت ما معنى من يتق الله يجعل له مخرجا؟ هذا هو المخرج. إذن الدرس الأول الثقة بالله واليقين بالله، ولنعلم أن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما الدرس الثاني فانظروا كيف يأتي الفرج. هذا الكلمة عظيمة، يجب أن تعتقدها، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل كان في مخيلة موسى أن البحر سينفلق أمامه؟ لم يخطر أبدا في باله هذا، لكن الفرج إذا جاء وإذا نزل الفرج من الله حارت العقول بعظيم صنع الله عز وجل. فهذا النبي أنقذه الله بمعجزة. أنت يا أيها المريض، أنت يا أيها المديون، أنت يا أيها المظلوم، أنت يا من تعرضت لأي فترة من فتر الدنيا، أنت يا من يحرق قلبك حال الأمة الإسلامية في هذا الزمن، انتبه أن تهتز ثقتك بالله عز وجل. واعلم أن الله تعالى قال في كتابه: والله غالب على أمره. الله غالب على كل قوة وغالب على كل قوة مهما كانت. المهم أن تنتظر الفرج وتصلح ما بينك وبين الله، وأن تعلم أن كل ضيق كلما ارتبطت بالله ووثقت بالله سيجعل الله لك منه مخرجا. عندما ترفع يديك وتقول يا رب أنا في كربة، الله يعلم ما هي كربتك، والله يعلم ماذا تريد، والله يعلم ما الذي في قلبك، لكن الله لا ينظر إلى ما تقول وإنما ينظر إلى قلبك. فإن كان ظنك بالله حسنا كان الله عند ظنك، ولذلك يقول أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء. ما خذل محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار يوم أن وقف المشركون على باب الغار فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وما خذل إبراهيم الخليل وهو يلقى في النار وإنما جعلها عليه بردا وسلاما، وما خذل أيوب الذي جلس 16 سنة في المرض بضربة واحدة بقدمه يأتيه الفرج من الله. الله قادر على كل شيء، أهم شيء أنت لا تهتز ثقتك بالله عز وجل، وإذا رفعت يديك إليه كن مطمئن أنه يسمعك. ولذلك قل مثل ما قال عمر إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. يجب أن يكون هناك يقين بالله. لذلك نحن نصوم عاشوراء، لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بهذين الأمرين، الثقة بالله وأن الفرج قادم عندما نحسن الظن بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.